بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأفادنا ابن القيم رحمه الله تعالى في الدرس السابق فوائد منها، الحادي عشر، من يذكره؟ الثاني عشر، نعم، بيان مراتب إحصاء أسمائه وهي ثلاث. ما هي؟ التي الأول الذي هو إحصاء ألفاظها وعددها، الثاني فهم معانيها وتدبرها والثالث دعاؤه بها. طيب، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. والأمر الذي يليه، هل هذه الأسماء التي تطلق على الرب سبحانه وتعالى وعلى العباد حقيقة؟ كم الأقوال فيها؟ الصواب أنها حقيقة في العبد وحقيقة في الرب. وهناك من قال، طائفة من المتكلمين قالوا إنها حقيقة في العبد، مجاز في الرب. هذا الأمر يؤول بهم إلى نفيها عن الله سبحانه وتعالى. والقسم الآخر من عكس الأمر فقال هي حقيقة في الرب، مجاز في العبد. والصحيح أنها حقيقة فيهما. وهذه الحقيقة، هل هي مستوية عند إطلاقها على الرب وعلى العبد، أم تختلف الحقيقتان؟ نعم، وهذا الاختلاف هل يخرجها عن كونها حقيقة؟ لا يخرجها عن كونها حقيقة. فللرب سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله، وللعبد ما يليق به. الاسم والصفة مما أطلق على الرب عز وجل وعلى العبد له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو، نعم، بقطع النظر عن إضافته إلى الخالق، إلى الرب سبحانه، أو إضافته إلى العبد. هذا الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني باعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. والثالث باعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. ما لزم الاسم لذاته وحقيقته بقطع النظر عن إضافته، هذا يثبت للرب ويثبت للعبد. للرب منه ما يليق به، وللعبد ما يليق به. من يمثل مثلا السميع. السميع من أسماء الله عز وجل، والسميع يطلق أيضا على العبد. يقال العبد سميع، ويقال الرب سميع. ما هو الشيء الذي يعنى به السمع أو يفسر به السمع؟ ما معنى السميع؟ ارفع صوتك. نعم، إدراك المسموعات، هذا ثابت للرب وللعبد. فالله سبحانه وتعالى سميع يدرك المسموعات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في قصة المجادلة. والعبد سميع يدرك المسموعات. هذا من حيث المعنى العام. بقطع النظر عن إضافته إلى العبد أو إضافته إلى الرب. والبصير البصير نعم البصير يلزم منه رؤية المبصرات. رؤية المبصرات أين أحسن أن يقال؟ رؤية المبصرات أو إدراك المبصرات؟ رؤية المبصرات، لأن الإدراك شيء فوق الرؤية، شيء فوق الرؤية. فالعبد عند إضافة البصر إليه يرى المبصر، فيقال العبد بصير يرى لكنه لا يدرك، يرى لكنه قد لا يدرك. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه لا تخفى عليه خافية. وما لزم هذه الأسماء لذاتها إثباته للرب لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق، وهذه هي شبهة المعطلة، من نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. طيب، ما لزم هذه الصفة لإضافتها إلى العبد؟ ما لزم هذه الصفة لإضافتها إلى العبد؟ هل يثبت لله سبحانه وتعالى؟ هل يثبت لله ما لزم هذه الصفة بإضافته للعبد كالحياة؟ إذا قلنا حياة العبد يلزم منها السنة والنوم والحاجة إلى الغذاء، هذه الإلزامات إنما ثبتت للعبد عند أن أضفنا الحياة له، ولم تفهم من مفهوم لفظ الحياة، وإنما عند إضافة الحياة إلى ماذا؟ إلى العبد، فهم منه حاجة العبد إلى النوم وإلى الغذاء وإلى السنة. هذه هل تثبت لله سبحانه؟ لا، لا تثبت. ما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله. وأيضا ما لزم الصفة من جهة اختصاصه سبحانه وتعالى بها؟ هذه لا تثبت لمن؟ للعبد. يقول الأخ، ما الدليل على أن السيدة من أسماء الله؟ الدليل حديث السيد الله، لما قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيد أنت سيدنا، فقال السيد الله، حديث صحيح. حديث من؟ من حديث من السيد الله؟ هل هو من حديث أنس أو عبد الله بن الشخير؟ عند من؟ عش عندك يا خالد؟ لا، ليس في مسلم، عبد الله بن الشخير، لأنه في كتاب التوحيد حديثان متقاربان، أحدهما عن أنس والثاني عن عبد الله بن الشخير، وكلاهما صحيح في أواخر كتاب التوحيد حماية جناب التوحيد. ويقول اسم الجواد، اسم الجواد هل ثبت؟ يظهر أن الطرق لا ترتقي. واسم المحسن من حسنه لا ينكر عليه، اسم المحسن. طيب، يقول كيف هذه العبارة عند أن قال ابن القيم أحسن منها عبارة التخلق؟ هل هذا جاهز أن يقال يتخلق بأسماء الله وصفاته؟ هل هذا يلزم من كلام ابن القيم؟ كونها أحسن منها، كونها أحسن منها لا يلزم منه أن القائل بذلك يجيز إطلاقها، لأنه ذكر أربع مراتب ودلك على المرتبة التي ورد به القرآن وهي الدعاء، وهي الدعاء، إلا أنه فاضل بين المراتب، فاضل بين المراتب. فقوله فيما مضى هذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله وقول الفلاسفة التشبه بالإله، وقول ابن برجان التعبد، فهو ذكر لك أربع مراتب الذي اختاره المؤلف أن تقول الدعاء. وقول ابن برجان التعبد هذا أيضا لفظ الدعاء أفضل منه، وهو ليس فيه محذور التعبد. أما التخلق والتشبه هذا فيه محذور. نعم، التخلق الذين قالوا، ربما تجد بعض الصوفية، بعض ما ذكر المؤلف هي عبارة من، لكن هذه الأشياء التي تذكر قد يذكرها بعض المتكلمين أو بعض الصوفية. يقول: إذا كان باب الإخبار ليس توقيفيا فما هو الضابط في الإخبار؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض كلام حاصله أنه يخبر عن الله عز وجل، أنه يخبر عن الله عز وجل في الأسماء التي هي كمال لكنها لم تبلغ، أو في الصفات التي هي كمال لكنها لم تبلغ ماذا؟ مبلغ الصفات الثابتة والأسماء الثابتة في الكمال، وأيضا أن تكون بشرط أن لا تكون سيئة، أن لا تكون سيئة، شيء من هذا الكلام. وإذا وجد اللفظ أو إذا وجد الاسم الذي سمى الله عز وجل به نفسه فلا يعدل عنه إلى اسم آخر. مثلا الله عز وجل سمى نفسه عليما فلا يقال العاقل، سمى نفسه رحيما فلا يقال الشفيق، وسمى نفسه سبحانه وتعالى ماذا يعني من هذه الأسماء، فما سمى الله عز وجل به نفسه منها فلا يعدل عنها. العدول عنها عدول من الكامل إلى ما دونه. وقوله أشده إنكارا في العبارات الأربع المتقدمة، هل يفيد إنكار المراتب الثلاث؟ لا، أشده إنكارا باعتبار مرتبة من قال التشبه ومرتبة من قال التخلق فهذه تنكر، ومرتبة من قال التعبد هذه أولى منها الدعاء. هل ثبت الرفيق لله عز وجل؟ نعم، حديث عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. طيب يا إخوان، نواصل فيما نحن فيه، نقول نستأنف أو نواصل؟ نواصل. ما الفرق بين الاستئناف والمواصلة؟ لو قلنا نستأنف سنرجع من الأول من القاعدة الأولى. نواصل. ذلك يخطئ بعض الإخوة يقول سيستأنف فلان ابن فلان درسه، هو سيواصل درسه. الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. انتبه لهذا، أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. صفة قامت بموصوف يلزم من هذه الصفة أمور أربعة، أو يلزم هذه الصفة أمور أربعة: أمران لفظيان وأمران معنويان. لفظيان يرجعان إلى اللفظ، معنويان إلى المعنى. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، ثبوتي أي يثبت له أمر لفظي، سلبي أي ينفى عنه أمر لفظي. فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. قوله أن يشتق للموصوف منها اسم، هذا الاسم الذي يشتق للموصوف يكون من باب الإخبار إن لم يرد دليله، إذا كان هذا الكلام الآن نزلناه على اسماء الله عز وجل الحسنى، فإن اشتقاق الاسم من هذه الصفة يكون من باب الإخبار إن لم يرد به الاسم، ويكون من باب الأسماء إن ورد به الاسم، وسنوضح ذلك. فقوله أن يشتق للموصوف منها اسم هذا أعم من أن يسمى به أو يوصف به أو يخبر عنه به. والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. نأتي يا أخوان بمثال. عندنا رجل بجوار السارية، رجل وسارية، ضحك الرجل، الرجل ضحك، فهنا قامت صفة بهذا الموصوف. ما هي هذه الصفة؟ الضحك. تلزم هذه الصفة أمور أربعة. الأمر الأول أن يشتق للموصوف منها اسم، فنقول فلان ضاحك، اشتققنا له اسم فقلنا فلان ضاحك. الثاني أن يمتنع الاشتقاق لغيره، نقول فلان ضاحك أو نقول العمود والسارية ضاحكة. فلان، لماذا؟ لماذا ما قلنا العمود؟ لأن من الذي قامت به الصفة؟ ذلك الموصوف، فيمتنع الاشتقاق لغيره. الذي ضحك زيد، فنرجع الضحك إلى محمد، إلى عمرو، إلى سارية، إلى شجرة، إلى هذا، يمتنع لأننا نريد أن نصفه بصفة حصلت منه وقامت به. قال أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، فنقول زيد ضاحك ولا نقول العمود ضاحك. يمتنع أن نشتقق أن نشتق ماذا لغيره الاسم. والمعنويان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف، من الذي ضحك؟ زيد، ويخبر بها عنه فنقول زيد ضحك، زيد ضحك، زيد يضحك. والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره، ألا يعود حكمها إلى غيره، فلا نقول العمود ضحك، العمود يضحك، ولا يكون خبرا عنه. قال وهذه قاعدة عظيمة، هي من حيث هذه القاعدة واضحة مفهومة، لا تشكل عليك، هي قاعدة واضحة مفهومة، يريد ابن القيم رحمه الله تعالى منها أن يرد على المعتزلة والجهمية في مسألة كلام الله سبحانه، في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء لما جاءوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في عند تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، ماذا قالوا؟ قالوا خلق كلاما في الشجرة، فالشجرة هي التي تكلمت، الشجرة هي التي نادت موسى وهي التي تكلمت كلام مخلوق، عياذا بالله من ذلك. فهذه القاعدة التي يقررها ابن القيم يقول هي الأصل التي رد به أهل السنة على المعتزلة والجهمية في مسألة خلق القرآن، في مسألة خلق القرآن. قال رحمه الله وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات بشكل عام، وكذلك أيضا في مسائل أخرى غير مسألة خلق القرآن. فإن الذين يقولون الله سميع بلا سمع، أو الذين ينفون اسم السميع عن الله سبحانه أو اسم البصير، يقال لهم لماذا أخبر الله عن نفسه بأنه سميع؟ قالوا لأنه يخلق من يسمع ويخلق من يبصر. فهنا هذه القاعدة هي رد عليهم. قال فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها. إذا قامت صفة الكلام بزيد من الناس كان هو المتكلم. الآن من الذي يكلمكم؟ المدرس أو الكرسي؟ المدرس. فالصفة قامت بمحل، فماذا بارك الله فيكم؟ كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر بها عنه، وعاد حكمها إليه، فيقال فلان يتكلم، فلان يتكلم. إذا سمعت الشيخ في الدرس فتقول فلان بدأ، الشيخ بدأ الدرس، الشيخ يتكلم في موضوع كذا، فتعود الأحكام إلى من تكلم، إلى من قامت به تلك الصفة دون غيره. فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم، لأن هذه أنواع الكلام التي يفعلها، التي ماذا يتكلم بها الناس. لأن المتكلم يقول قولا ويأمر وينهى وينادي ويناجي ويخبر ويخاطب ويتكلم ويكلم، إذن هذه كلها تثبت لمن ثبتت له صفة الكلام، لمن ثبتت له صفة الكلام، القول والأمر والنهي والنداء والمناجاة والإخبار والخطاب والتكلم والتكليم. قال ونحن ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به، على قيام الصفة به، فنقول عن ذلك المتكلم قال كذا وكذا. وإذا كان هناك أمر نقول أمر بكذا وكذا، أو نهي نقول نهى عن كذا وكذا إلى آخره. فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره، وعلى عدم قيامها به، أي بذلك الغير، على عدم نسلب هذه الصفة عن غير من قامت به، عن غير من قامت به، وماذا نحكم أنها لم تقم بذلك الغير. قال وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به، وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، هذا هو أصل أهل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا. طردا أي إن وجدت في الإثبات، وعكسا أي في النفي، طردا في الإثبات وعكسا في النفي، الطرد في الثبوتيات والعكس في المنفيات في السلبيات. فالطرد في الأمرين الثبوتيين والعكس في الأمرين السلبيين. فالطرد المراد به أن الصفة متى قامت بموصوف اشتق للموصوف منها اسم وعاد حكمها إليه، والعكس أنها يمتنع الاشتقاق لغيره ولا يعود حكمها إلى ذلك الغير. وبمعنى آخر أيضا للعكس أنها إن لم تقم به فإنه لا يشتق له منها وصف اسم ولا كذلك يعود حكمها إليه. طيب، قال السادس عشر، وهذه فائدة زائدة التي هي الخامسة عشر، فائدة زائدة ليست مذكورة في القواعد المثلى. السادس عشر أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، لا تحد بعدد. هذه أي قاعدة، أي قاعدة هذه؟ السادسة، حسنت، من قواعد الأسماء أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، هذا حديث ابن مسعود، وقلنا إنه قابل للتحسين، له طرق ثلاث يحسن بها إن شاء الله. قال فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، وهذا الحديث المذكور هنا حديث عبد الله بن مسعود هو حديث من حيث السند فيه بعض الكلام وحسن بمجموع الطرق، ومن حيث الصراحة أصرح ما في الباب، وستأتي أحاديث من حيث القوة أقوى منه ومن حيث الصراحة دونه. قال فجعل أسماءه ثلاثة أقسام، قسم سمى به نفسه، يصلح قسم وقسم، قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، وهو في قوله أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله سميت به نفسك أي فأظهرته لمن شئت من ملائكتك أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه. إذن هناك أسماء تعلمها الملائكة ومن شاء الله عز وجل من خلقه، وليست في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وهي الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه. وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه. هل المراد استأثرت به أي انفردت بالتسمي به؟ الجواب لا، لأن هذا الوصف الذي هو الانفراد بالتسمي به موجود في أسماء أنزلها الله عز وجل في كتابه. فإذا المراد استأثرت به أي انفردت بعلمه. قال ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. الحديث متفق عليه. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا في الثناء يكون بالأسماء والصفات، والمحامد كذلك أيضا تكون بالأسماء والصفات. قال وأما قوله، هذا جواب عن إشكال، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال فالكلام جملة واحدة، الكلام كله جملة واحدة. وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، هنا عندنا مستقبل، لا خبر مستقبل، وهو كذلك في النسخ الموجودة في المكتبة، في النسختين الموجودتين في المكتبة لا خبر مستقبل. ويمكن أن يكون الصواب لا خبر مستقل، ليس خبرا مستقلا بل هو صفة. وقوله صفة لا خبر مستقبل من أحصاها دخل الجنة يكون الخبر على إرادة الأمر الذي يكون في المستقبل، لأن الشرط يكون ربط الشيء بشيء في الأمر المستقبل. فعلى كل قوله من أحصاها دخل الجنة هذا ليس خبرا مستقلا، وإنما هو صفة ل99 اسما. صفة هذه 99 اسما أن من أحصاها دخل الجنة، فلذلك كانت هذه من الأسماء الحسنى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع بعض المواطن قال أسماء الله عز وجل غير محصورة. هذا قول الجمهور أنها غير محصورة بعدد. ثم قال ومن أسمائه هي تلك 99 التي من أحصاها دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله فالكلام جملة واحدة، وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، أي في تقرير هذا الكلام. وأما أصل المسألة التي هي حصر أسماء الله عز وجل الحسنى، فمر بنا أنه خالف في هذه المسألة من الذي خالف في هذه المسألة؟ ابن حزم، وغلط في ذلك. وأيضا رجل يقال له من الفقهاء ابن كج. فماذا بارك الله فيكم، ابن حزم زل في هذه المسألة وجمد على على الظاهر كما تعرفون من جموده رحمه الله، وغلطه العلماء فيها. قال السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، هذه المذكورة الآن القدير السميع البصير العزيز الحكيم تجدها في مواطن في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مفردة، ذكر القدير وحده غير مقترن بغيره من الأسماء، وهكذا تجد العزيز وحده غير مقترن بالحكيم ولا بالرحيم، وتجد السميع وحده غير مقترن بالبصير، وتجد البصير وحده غير مقترن بالسميع، هذه تجدها مفردة وتجدها مقترنة مقترنة بغيرها. هذا قسم منها ما يطلق عليه مفردا فيقال القدير، وفي موضع آخر تقول السميع، وفي ثالث تقول البصير، ومقترنا بغيره فتقول السميع البصير العزيز الحكيم الكبير المتعال. قال: وهو غالب الأسماء، غالب الأسماء من هذا القسم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم وأن يفرد كل اسم فتقول يا عزيز، وتقول في موضع آخر يا حليم، وتقول في موضع رابع أو ثالث يا رحيم، وهكذا. وكذلك في الثناء عليه، إذا أثنيت عليه على الله سبحانه وتعالى تقول اللهم ارحمني فإنك أنت الرحيم، يسوغ أن تقتصر به على الإفراد، ويسوغ أن تجمع إليه اسما آخر فتقول إنك أنت الغفور الرحيم، اختر لي الخير، إنك أنت العليم الحكيم، أو تقول إنك أنت الحكيم، يسوغ أن تأتي به منفردا وأن تأتي به مقرونا بغيره. قال: والخبر عنه به أيضا في الإخبار، تقول الله سميع، الله بصير، الله قدير مفردا، وتجمع فتقول الله سميع بصير، الله عزيز حكيم. قال: والخبر وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع. هذا واضح إلى هنا؟ القسم الأول وهو أكثر أغلب أسماء الله عز وجل يجوز أن تكون منفردة في الدعاء وفي الثناء وفي الإخبار عن الله عز وجل بها، ويجوز أن تكون مقترنة بغيرها، هذا القسم الأول. انظر إلى القسم الثاني، قال: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، المانع الضار المنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، هذه مقرونة بالمعطي المانع المعطي والنافع الضار النافع والعفو المنتقم العفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله. ماذا تسمى هذه الأسماء؟ ماذا تسمى هذه الأسماء المزدوجة؟ نعم، قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به، يراد بالاسم أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، يجري مجرى الاسم الواحد عند الدعاء أو عند كذلك الثناء أو عند الإخبار، فهي وإن تعددت جارية، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا نافع أو أخبرت بذلك فقلت الله مذل ضار مانع، نعم عفوا، فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع أو أخبرت بذلك بأن قلت الله مذل وضار ومانع ومنتقم أو أخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها فتقول الله مذل معز ضار نافع مانع معطي هكذا. طيب، هذه الأسماء التي هي الأسماء المزدوجة هي وردت في ذلك الإدراج لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة. فمثلا المعطي المانع جاء مدرجة في ذلك الحديث، وكذلك الضار النافع القابض الباسط، كذلك أيضا المنتقم العفو، هذه المعز المذل، هذه جاءت في ذلك الحديث الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، تعلمون ما فيه. وابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن من كتبه لم يثبت اسم المنتقم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تقدم معنا فيما مضى أنه لم يأتي في القرآن إلا مقيدا إن من المجرمين منتقمون. إذن فهمت هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وإذا أطلق عليه مفرد، إذا هذا الذي هو غالب الأسماء إذا أطلقت مفردة، إذا أطلقت مفردة فماذا؟ فهذا الاسم كمال وحده، وإذا اقترن به اسم غيره ظهر من الاقتران كمال إلى كمال، كمال إلى كمال. وأيضا مما تقدم معنا أن هذه الأسماء الحسنى في بيان إحصائها أن يسأل الله عز وجل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، لذلك المطلوب. هذا الذي تقدم في النوع أو في الأمر الثاني عشر في بيان مراتب الإحصاء، في بيان مراتب الإحصاء، هذا إذا تدبرته في كتاب الله سبحانه وتعالى وجدته كذلك، وجدته كذلك لا يخرج عنه، لا يخرج عن هذا المعنى، وهو أن يكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. قال ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لذلك، فكل ما جاء في كتاب الله عز وجل في باب الأدعية أو كذلك في باب ختم الآيات بهذه الأسماء العظيمة المقترنة تجدها في غاية من ماذا بارك الله فيك، تجدها ماذا مناسبة لذلك المعنى الذي سيقت له، الذي سيقت له، كما ذكرنا في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حكم سبحانه وتعالى فحكم فأمر وعز فقطع، وكذلك الآية التي بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ناسب أن يكون ذلك بعد توبة ذلك السارق أو تلك السارقة، وهكذا في كل ما يمر بك. لكن بقي أن بعض المواطن قد يأتي إلى شخص في أول الأمر ما يظن أنه لو وضع كذا وكذا موضع كذا وكذا لكان أنسب. الآن يا إخوان تأملوا معي قول إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عز وجل وأخبرنا به في آخر سورة إبراهيم، قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا مناسب لأنه قول إبراهيم عليه السلام فإنك غفور رحيم، هذا تعريض بماذا؟ بطلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. وكيف يغفر الله سبحانه وتعالى للمشركين في الدنيا؟ يوفقهم لماذا؟ للتوبة، يوفقهم للتوبة، فإذا تابوا غفر الله عز وجل لهم لأن السياق في سياق قول إبراهيم في الدنيا. قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي في الدنيا، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس إلى آخر الآيات. فقوله فإنك غفور رحيم تعريض بطلب المغفرة لهؤلاء الذين وقعوا في الشرك، أي بأن الله عز وجل يوفقهم لترك الشرك والإقبال على التوحيد، لترك المعصية والإقبال على الطاعة، فيكون ذلك ماذا؟ فيعقب ذلك المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا مناسب في هذا المقام. وإذا قرأت قول عيسى عليه السلام في آخر ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم يقل عليه السلام فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ المناسبة في ذلك فيما ذكر الشيخ الإسلام فيما ذكر ابن القيم رحمه الله أن قول عيسى عليه السلام في ذلك الوقت قول في وقت لا تنفع فيه التوبة. متى قاله؟ يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا يوم القيامة لا تنفع فيه توبة التائبين ولا تنفع فيه كذلك ماذا. فلو قال فإنك أنت الغفور الرحيم سيكون تعريضا بطلب الدعاء والمغفرة والرحمة لهؤلاء، وهذا ينزه عنه منصب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أن يسأل المغفرة لمن اتخذ لله عز وجل ولدا ثم عبد ذلك الولد على أنه إله مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، في مدارج السالكين كتبت الكلام ونسيت أن أذكر الصفحة. طيب أقرأه سريعا أنتم تأملوا فيه. قال ومن ها هنا كان قول المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أحسن من أن يقول إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة، وعن حكمة وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره، الموضع الذي يدل ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. فإنه لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه. فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة، وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف يغفر لهم وهم على الشرك؟ ما المراد بالمغفرة؟ يوفقهم لماذا؟ للتوبة. وكما في قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب ماذا، ما هي الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. المراد بالتوبة أنه يوفقهم لماذا؟ لترك النفاق والإقبال على الإيمان. طيب قال وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الله أسماء، أخذ هذه الفائدة الآن من ابن القيم، قال وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكره معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. لأنه لو كانت الأسماء لا تحتمل مع، ليست متضمنة للأوصاف ولا تدل على معاني، لكان وضع هذا موضع هذا ووضع هذا موضع هذا لا يغير من الأمر شيئا، وهذا افتراء وماذا افتراء على اللغة، افتراء على جناب الأدلة، افتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله. طيب، يقول الأخ: ما هو الدليل على قول ابن القيم رحمه الله: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن يشاء من ملائكته أو غيرهم؟ الدليل سياق التقسيم، سياق التقسيم في قوله: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. فالتقسيم بأو هذه يدل على، يشير إشارة إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.